السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. وطبعا هيكون مثلا هيتقل عقيان بصوت مثلا 4000 واحد. وكان شايف كده مثلا ايه؟ يفتح بوست كده يحطوه في القاعه مليانه مثلا كده ولا بتاع فوق قاعه 4000 واحد. الخط مش خالص مشكله. تاني حلوه للدرجه. الدرجه تعمله فانه يجي لك عقيان في الخط كده. عشان كده كل البروفيشنال كده وكده بياخد سبونسرز وبيدي بروجرام اد في الملعب. في ناس جراحين بس الجراحين ده مش بتوع العصب مش مهم جدا. عشان يعملها هم الفيري مارك بليجر ساعات بتوع الكلام كانوا شويه بيرو تحقق بياخد سبونسرز وبيدي دي كمان سوشيال ميديا او ممكن تكتب بقى تانية من الأسباب، دي تانية كانت هي أكيوت هايبر. ده بقى الرعب مرة واحدة في حاجة، ده بقى زي بتوع الملاجئ اللي بيدخلوا في حتة إيه، تخوف، واحد طلع في فوق طيارين، هي بيحرك، ها؟ تيجي تقول لك أنا بتفرج مش فاهم. يعني أنت بتبقى قاعد أكيوت نعمل الأكشن تاني، عشان تبقى بتفرج لك تلاقي نفسك تاني. فممكن يقل الأبسط وممكن يقل الإيه؟ الكونتراكشن. فالعيال ممكن يجيلوا حاجتين في الأرض يوما. أنا عارف السؤال هنا بقى. لو قال الأبسط هيجيله بلدي الأبسط. صح؟ حد يعرف يعني بلدي الأبسط؟ يكريت الأبسط؟ ها؟ لا خايفين كتير قوي بس كويس بدون قران رقم. فهو كده الدكتور كده اللي حضرتك في لو لقيت الخط قلع هي دي ايه؟ بريتيكال. لو قلع كتير مش هيحصل 13 في الدي بي دول يعني يشوف خالص الدور. طبعا هو كلنا عارفين ان الفيزا بروتوكول بتقلل الابريت بتاعت الكريدت بتقلل الكونتشر في الاي بي نود بتاعت الابريت يبقى ممنوع استخدامها ايه؟ في الكريدت كارد لو قالت عن كام؟ عن 50. الهارت بلوك بقى نوعين تقريبا سيبوا الحته دي معايا سيبوا كام الهارت بلوك كده يعني طلعوا في الهارت بلوك كان فين؟ بارشل وكومبليت. حتى فاكرها دي الفرش ايه الفرق بين البرش والكمبيوت هارد بلوك؟ البرش هارد بلوك مش كل الكمبيوت توصل للفرق بس انت ليه هارد بلوك؟ لكن الكمبيوت هارد بلوك بتفصل مع بعض وده شغال لوحده وده شغال لوحده ده الكمبيوت هارد بلوك دي كده هتقول لي بقى نفس القصه كلها دول غنيته غنيته عليه يا خالد مش فاهم حظ ممنوع جدا تقول في ايه؟ الفرش الحظ كله من الكوكين. الفرش اللي هو لسه فيها والكوكين قطع الحظ. طب تكتبتك انت ليه هيبقى ممنوع تشد الفيزا كلها في الكوكين ما هو خلاص ده الكوكين حتى الكوكين هيبقى فرشة لو فيزا كلها وخلاص ده اخوه ما هو بايظ خالص فلو في انديكيشن ان في تطلقه معينه عند الكومبليت هارت بلوك الدين حطينا تخاف من مين؟ من الفانكشن هارت بلوك. ان لو الدين في تطلقه العيان عند الفانكشن هارت بلوك هتدخله انتو كومبليت هارت بلوك. فاهمين ولا لا؟ اللي بتشتغل معاك يعني. يعني أول ما توصل المكان اللي كان بقول ما بقولش أنا بقوليه. فلو العيان عنده هايبوجلايسيميا انفكشن يجينا الدكتور تعمل له بور هالوجات، ولو عنده هايبرجلايسيميا تايب 2 يجينا الدكتور تعمل له بور هايبرجلايسيميا. عشان كده قلت لك الوطني العجائب ده بيسموه الجلوكوز ان جنرال. اللي النهارده هيقول لك يعمل لك الكونتاكت هايبرجلايسيميا مره ولا مرتين؟ مرتين. مرة ما يضربوا البي سنسور اللي بتقلل البوتاسيوم ليفل، ومرة ما يضربوا البي سنسور اللي بتزود الريدين ليفل. فأنت بتوقع في كده مع ايه؟ مع السمين ده. بس أنا كده حاجة غريبة أوي. كاتب جنبهم كده سبيشالي إن دايبيتس بيدين تسمين. حد يعرف حاجة؟ أنا هقول واحدة بس في التاني. خلينا نتكلم الالتوستيرون ما بيعرفش يشتغل. والالتوستيرون هو اللي بينزل البوتاسيوم في الكور. فالبوتاسيوم يعمل في البلاك يحصل هايبر كاتش. اللي جدع بقى يقول لي ايه العينين اللي عندهم دايتين صوت ما بيلعبوش. يكون مور لايف من هايبر كاتش. طب ايه الكلام صح بس عاوزين نفهمه اكتر. كلنا في الاستنس بتاعت الكلام كلنا فيها تو بامب جنب بعض. فدي اي استنس الكلام فيها تو بامب. بامب بتطلع ايه؟ هيدروجين بتدخل بدل الصوديوم. كلكم عارفين الصوديوم لما بيخش جوه التاني بيجي له فتح تحتاني. ما بيحبش تعمل الموضوع. فعاوز يطلع. يقوم طالع عن طريق الصوديوم ودخل بداله بوتاسيوم عن طريق الصوديوم بوتاسيوم. فالتو بامب دول موجودين في معظم الجسمات. صوديوم هيدروجين بامب وصوديوم بوتاسيوم بامب. حد يفكر البامب دي مين اللي شغالها؟ البيتا 2. لو انا سبتك حاجه تستمريت البيتا 2 هتشتغل البامب وتدخل البوتاسيوم بره لجوه تخدم غير بوتاسيوم. فعلا؟ البامب دي بقى تشتغل بالانسولين. الانسولين على قدر الدايبيتس بيعمل حركه تاكتيفيت الصوديوم حركه البامب. تفهم؟ بالنسبة للناس الدايابيتيك اللي بتعيشوا مش ليها فوق عن طريق ما عندهمش انسولين فالبامب دي عطلانة فما في صوديوم يخش وبالتالي الصوديوم مش هيطلع ما يخش بداله بوتاسيوم ويحصل هايبر كالي. البوتاسيوم انت اكيد بتاعه انت ده سي ايه مع انه هايبر كالي عارفين لدرجة ايه؟ شايفين ده في النقل. لو عيان عنده هايبر كاليميا احلى حاجه بتقول له عشان تعمل هايبر كاليميا تديله جلوكوز. يطلع عكس ويخاف بس لازم ما يكونش عنده ضعيف. طيب لو انا مش متاكد تديله الانسولين على طول يخافون ايه؟ البوتاسيوم. محدش يقول لا. سؤال يبقى الناس الدايبيتكس ما عندهمش انسولين هايبر كاليميا صح؟ البامب دي عطلانة شوية، كنت سيبك من دي وجيت البامب. خلص عليك. جزء من البامب دي خالص والبوتاسيوم بقى بره وعمل كتير على البامب. ليه العقلية دي بياخدوا بيها ثلاث ساعات تيجي تتكلم عليها في ثلاث ساعات؟ كوب ستريس للبامب سيشن. ليه دايما بيحسوا انهم تعبانين وعندهم فاتيجابيلتي؟ عشان البصر كونستريكشن في السكيلتون بلوكت لو عندهم كلوتيكيشن عندهم بريفرال بصر ديزيز وديزيز دي تعتبر هي اكريبيت بريفرال بصر والبصر بيقول لي اشمعنى؟ يعني عشان هيضربوا بيتا 2 يخلوا الفا 1 قمر صح؟ لانهم بعدين معظم السايد افكت او الاكشن بتاعت الفيديوهات الميتابوليك كلها تعتبر ايه؟ طيب اكتبوا بقى على الايه؟ لما تضبط من دي قبل ما لكن هدوه دوارين الثلاثين يكون بعد الكيشة على الهيبتين في الزدران فالهدين يعني ما فيش قصد يكون قطرة الكيشة اللي تاخد يعني مثلا على سبيل المثال الفيتا كفر الزدران للفيتا تو فيهم فيكون طالب منهم خلاص الثالث وما يخلوش الكاتيكولا بين التجلايت المرض ده وشيل البروكلا طب لو استهلكت في البروكلا بتاعتنا ها فعلينا وصلت الكاتيكولا واحد مثلا عند البروكلا بتاعتنا وكان ما يصابش بالكاتيكولا هحاول ادورله عليه على الكاتيك جدا او في تجربه فيهم باظوا فاجيته البروكلا مش اخر البروكلا بتاعتنا عشان عنده ديبريش بالثلاثة الكيلو هيدروتك وهكذا فالبوست نوتيفيكيشن بتاع الكيلو هيدروتك هو الأحسن ريلاتيف تو ذا دراج تتابع الكلام ده هتعرف ان هو صدر الثرور دي بتاعتك تعمل ايه؟ صدر الافراح تستيشن اوف بيتا توما تعمل ايه؟ تعمل حاجه بيسموها ريباوند فينومينا أثناء في الشجرة للمستريين فكرين الرجل اللي قاعد على هو ده كان ياخد جيتا بلوفر في علاج الأنجايز وقفى مرة واحدة كان الأنجايز ايه؟ يوتو اوف ريجوليشن اوف ذا سيستم الجيتا عمال يقول دي أقل من واحد من جيتا بلوفر في حاجة تانية هيعمل الحركة هو ايه؟ البيتنج تو علشان كذلك الداسو مع ديتك اكتب يعني هو في تطلق على الداسو مع ديتك الداسو مع ديتك يعملوا من الداسو الاجل اللي يعملوا ايه؟ افريكوليشن ولا دامبريشن دامبريشن والانتاجن افريكوليشن هو بقى فيها برشا اجل بقى اتكلمش وهيغير من نظر الدكتور لا هو نفسه الشاب والحاجة اللي فاعل دي ليس مستيقا بلوكا اللي ليه اكسس اكسس اكسس اكسس ما غيرت اول في العادة كنا عندكم كلمتين صغيرين كده في بقية الأدوية اسمولو كتابين كيف يجب على اليمين كان يصاب وده مفروض عارف وكلمة ايه؟ تعرف الكلمة؟ طب طالما هو عايز ربنا يتصرف على الشورت ولا لون تاني؟ لون تاني انت كده شورت ليه؟ غير كده عشان يتكسر بسرعه فيسود مش بيتسيب. الصيام بتاعك بتعمل ازاي؟ صح؟ ولازم تعمل بوتيس روتينا انجكشن او انفيوجن يعني وينفع ايه الانفيوجن؟ اللي كان هيقول لي بقى ليه انت ما بتعملش؟ عشان انا اكتشفت هو ده ايه ايه كانت الشغل اللي غلط في الجسم؟ قال لي هو الشغل تكتب الكلام اللي اتقال دخلوه في الفرق قلت لك كل الشغل ده انا اشتغل في ساعتين ده الدور على فكره ثمان ساعات لكن شغلها بعدين نص دقيقه لو انت بتديها تشتغل فكتبوا بقى اي حته كده خلوه مشهور ان شورت اكتف دراج ده بتروح في حاجه ايه؟ ده بيتقص وده اللي بيحلوه كلمه ايه؟ ان لازم واحد كده مثلا مجرد اكيد ما يقاطع شيء شيء وانا واحد لو عنده انزايم مليان ده جدا وبنظر لهم الانزايم ده كان جيد جدا وانت بتعمل فكرة ولا انت هتجيبها؟ يعني لو واحد مثلا في حاجة غير الانصار وعارفين فين في الليل في السنة الحرارة الوزيدة في الزرير الثاني او في الزرار هو اللي يعمل الحاجة فتسأل شيء واحد وتعمل ايه؟ تقول لك انا هو انت طالع عندنا وانا طالع وانا وصلت دلوقتي 2017 فاضل لي 4 اطوار ووصلت لك أنا مدرب 13، كنت رايح كده نص ساعة وكتب، نرفع اخبار وتعليق الكتب. وكان مجموع وكان كل الكلام والكلام عقبه الكلام ما تعيش مجموع. كان كل الكلام بتاعه. حتى لو واحد كان في المصيبه دي هو كان تكتب كتاب التشكيل. وانا لو كنت بعمل واحد كان في اكثر. ده معناه حاجه واحده ما لهاش تاني ان الفرنسا من تحت. ففي التقدير هو ما لهاش مجموع. الكتاب الفرنسا دي في 20 قوي قوي. حاول لو سمحت على تكتيك الكتاب كان في 100 وتجيب دواء حاول تداوم الفرنسا ويجيب الصعوبة دي كفرنسا عشان تكون الإيمان فوق أكتر. إيه معنى كلمة 20 قوي قوي؟ والاسم الصح بتاعها مجمعها كده 20 كورونري سندروم. 20 كورونري سندروم وما حدش ينسى لكن كورونا السندروم هتبقى انشاي يا افريد ولا بروجكت سبلايز متاكد. ساعات الناس بيجيلهم هايبر تنشن قبل العمليات على طول. واحد هي العمليه ضغط عالي وضغط عالي وجبت المشرط وحطيت على جسمه قوم ده خبر طبعا بجد انت بتقليل ضغط فلازم تبدا الدواء تشتغل بسرعه مش اطلع منه. ايه ملوع عشان هو اوريدي ايه؟ شورت يعني. بعدين جاي له اريتميا خطر صبرا من طيب هيجي لك صبرا. الاسمول هو بتاعت الانتجيشن بتاعتي. هيجي لك صبرا بتاعت الانتجيشن بتاعتي. ولو الانتجيشن بتاعتي كانت تطلع كده كل الفتره. طيب. وين اللي جاي تبدا يا لان بيميك لان وكيفك في تبلوكر واكبر التي تدور دواء مساحه بطن الشيش ينفع في الهايبر تنسيف الداخل حكينا ان الهايبر تنسيف موجود حكينا ان الهايبر تنسيف هايبر تنسيف الداخل يعني ضغط العيان عالي قوي لدرجه انها تلاقي الفيرجنسي تنضغط بسرعه وتلاقي المستشفى ده حكايه عن جايبر لما تقول هايبر تنسيف خطر هتضغط مثلا بعد ما كان 120 عمليه بقى 125 عمليه. فانا 140 على 90 فانا بقيت اخد 220 على 140. انت الكود بتاعه بقى اعلى من النورمال سيستم. هم دي اللي هتروحوا في كتير. الانفيرجنتي وهم دول اللي بيخش اجريسيف ديبارت انت بتقول لك فاضي على الكتاب. وينفع حاجه اسمها الايكتيف. بس اللي جاي هيقول لي لو الست اوريدي عندها هايبرتنشن وبقت تشوفها تحتها، هل لو هي عندها هايبرتنشن وبقت رجلها فيها في كلام؟ لا. طيب ايه؟ لا تحتها هنا لازم اتوقعها على انت هايبرتنشن دراج ما يكونش دراج صح؟ اكتر واحد في الاستيروبوزيل هو الالفا للتايم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.